لأن الإمام مالك رحمه الله قال في الحاجات اللي بتحصل زي دي: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. احنا مش هنخترع اللي ما كانش دين أيام النبي، ما يبقاش دين أيامين. ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. النهارده مثلا بعد الأذان الثاني، بعد الأذان الأولاني، أنا بشوف كتير من الناس بيقوموا يصلوا ركعتين. أهي دي لا أصل لها، لا أصل لها، ما فيش حاجة اسمها سنة الجمعة القبلية. الجمعة السنة بتاعتها بعدية، معروف أربع ركعات. اللي عايز يصلي الجمعة: من كان مصليا منكم بعد الجمعة فليصلي أربعا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أول ما تدخل المسجد بتصلي ركعتين تحية المسجد وتقعد، ما تقومش تاني. جدا الأذان تقوم تاني بدعة. فواحد يقول لك: يا أخي طب ابن مسعود كان بيصلي قبل الجمعة 8 ركعات. أقول لك ما فيش مانع من أول ما تدخل تفضل تصلي لحد ما الخطيب يطلع، لكن تصلي وتقعد ويدا الأذان تقوم تصلي تاني، هي دي البدعة بقى. ما فيش مانع تصلي من ساعة ما تدخل الجامع، افضل صلي لحد ما الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، افضل صلي براحتك. لكن تصلي ركعتين وتقوم قاعد ولما يبدا الاذان تصلي ركعتين كمان، الكلام ده لا يجوز، بدعه. ما كانش الكلام ده على ايام النبي صلى الله عليه وسلم. اذن البدعه هي تشريع ما لم ياذن به الله ورسوله. يبقى انت كانك بتعبد ربنا بشرع خالص بعيد خالص عن شرع النبي. ما هو ده معنى البدعه، هذا هو معنى الايه؟ معنى البدعة. ما هو احنا عشان واحد جه واحد يقول لي: ايه البدعة يا اخي؟ ايه دليل التحريم يا اخي؟ اقول لك: لا، الدليل المطالب بالدليل اللي بيعمل الحاجة. انت قمت تصلي فانت المطالب بالدليل. ها؟ الفاعل هو المطالب بالايه؟ مطالب بدليل، مطالب بإثبات، لماذا تفعل هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ألا إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكان يقول: إياكم ومحدثات الأمور. وكان يقول: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. فعشان كده الاتباع بقى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الثمرة العظيمة جدا اللي احنا هناخدها. يبقى الاتباع يجيب الحب، الاتباع الأول، الحب هو ثمرة الايه؟ ثمرة الاتباع. لا أتصور أبدا محبا يخالف، حتى لو كان هذا الفعل على هوى نفسه. انت بتحب تعمل كده، بس الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي قال لك لا. يعني أنا دلوقتي عايز أرفع رجلي، السؤال: حد قال لك ارفع رجلك؟ ده تشبيه، يعني حاجة مثل، يعني حد قال لك عايز تعمل أي عبادة من العبادات مأذون لك أولا ولا لا؟ مأذون، مين اللي أذن لك وفين دليل الإذن؟ ده احنا بنعمل الكلام ده في حياتنا العادية. تروح تقول لواحد: أنا عايز أبيع الأرض الفلاني، يقول لي: معك توكيل؟ دليل يعني انك انت حر التصرف في مال فلان؟ ايوه معاه توكيل، اتفضل. لو في اي خدش، ها، الختم مش باين، اعرف كوبايه وام خاتم بيه ولا مش عارف اي حاجه، يقول لك لا. اي خدش يقول لك لابد من دليل اثبات انك انت لك مطلق التصرف في مال فلان او حياه فلان او الكلام ده. ما العباده كده. شوف الفرق بين العباده وبين المباحات. الأصل في العبادات، احفظوا القاعدة دي زي قل هو الله واحد كده، لأنها هتنجينا من كثير من المخالفات. الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالمنع.